إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على مسألة هيئة السجود وأعضاء السجود. الأسبوع الماضي تكلمنا عن أعضاء السجود، نبدأ فقط بالمتن في بدايته حتى ننهي هذه المسألة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ويسجد على الجبهة والأنف واليدين وركبتين والقدمين. وأما السجود على الجبهة فواجب، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقره نقرا. قال في الأم: فإن وضع بعض الجبهة كرهته وأجزاءه لأنه سجد على الجبهة، فإن سجد على حائل متصل به دون الجبهة لم يجزئ. لما روى خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. وأما السجود على الأنف فلم يشكنا، يعني لم يزل شكوانا. وأما السجود على الأنف فهو سنة، لما روى أبو حميد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وأمكن جبهته وأنفه من الأرض، فإن تركه أجزاءه. لما روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر، وإذا سجد بأعلى جبهته لم يسجد على الأنف. نعم، هذا حديث ضعيف، حديث أنه سجد على قصاص شعره حديث ضعيف. وحتى لو استدلوا به، أين الدليل أنه لم يمكن؟ يعني هل شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان وافرا بهذه الطريقة حتى يعلو الجبين فلا يستطيع أن يمكن الأنف من الأرض؟ استدلال به فيه ضعف. عامة نتكلم عن هذه المسألة، ثم المسألة التي تليها هي مسألة أعضاء السجود. أما في المذهب فيقولون أعضاء السجود الجبهة، يجب السجود على الجبهة، يجب السجود على الجبهة. وقالوا يجب السجود على الجبهة ويستحب السجود على الأنف. هذا القول الأول المعتمد في المذهب. والقول الثاني في المذهب الشافعي، قالوا السجود يجب على الجبهة ويجب على الأنف. وهذا ارتضاه شارح المهذب الإمام النووي، ارتضاه ومال إليه لأنه الأوفق والأقرب إلى السنة كما سنبين. أما الأدلة على هذين القولين، القول الأول الوجوب على الجبهة دون الأنف، قالوا: أما بالنسبة لاستحباب الأنف في الأفعال، فعل النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الجبهة وعلى الأنف وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا مجرد فعل، والفعل فيه الاستحباب لا الوجوب. وقالوا أيضا عندنا أدلة كثيرة على أن الوجوب على الجبهة فقط، أنهم قالوا في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر الجبهة، قال: على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، قالوا ذكر الجبهة. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سجد قال: سجد لك وجهي، وما ذكر غير ذلك من الأعضاء من الأنف، يعني ذكر الوجه ويقصد به الجبين. وأيضا استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسيء لصلاته وقال في أكثر ما من موضع على يتكلم عن الأركان، قال: مكن جبهتك من الأرض، مكن جبهتك من الأرض. وأيضا وائل بن حجر وأبي حميد الساعدي وأبو حميد الساعدي عندما وصفوا حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا تمكين جبهة النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض لا الأنف، قالوا: فهذه كلها أدلة تثبت لنا أن السجود على الأنف من الكمالات لا من الأركان والواجبات. وأما القول الثاني، هذا القول الأول في المذهب، والقول الثاني في المذهب أيضا، والقول الثاني في المذهب هم قالوا بوجوب السجود على الجبهة والأنف، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا الحديث حديث أبي حميد الساعدي أنه وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمكن النبي صلى الله عليه وسلم جبهته من الأرض وأنفه، فأمكن جبهته وأنفه، فذكر الأنف. قالوا إذن تمكين الجبهة وتمكين الأنف يدل على الوجوب. واستدلوا أيضا بضميمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب. واستدلوا أيضا في رواية في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم ذكر قال: على الجبهة والأنف. ذكر تصريحا السجود على الجبهة وعلى الأنف، وجعلهما عضوا واحدا. قال: ذكره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم للأنف يدل على وجوب تمكين الأنف من الأرض. قال: وأيضا في الرواية الأخرى قال: ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، فيها دلالة أيضا على وجوب تمكين الأنف من الأرض. واستدلوا أيضا بحديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في السنن، حديث عن عكرمة مولى ابن عباس، وفيه ما فيه من الكلام. عكرمة معروف هو الكلام فيه بلا حج. عكرمة يروي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى رجلا يسجد ولم يمكن أنفه من الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ، أو لا تجزئ صلاة أحد لا يمكن أنفه من الأرض، أو قال: ما يصيب أنفه ما أصابت جبهته، يعني ما يصيب الأنف الأرض كما تصيب الجبهة الأرض. هذا الحديث فيه كلام. أول الكلام أن هذا الحديث جاء مرسلا عن عكرمة عن النبي، فأعلوا المرسل الموصول بإيش؟ بالمرسل. أعلوا الموصول بالمرسل. قالوا: إذا الموصول ضعيف، إذا المرسل هو صحيح. عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ابن عباس. قلنا هذا الكلام لا يصح أن نعتمده، لأنه قد وردت بالأدلة الصحيحة أنه قد وصله من طريق ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس. قالوا: عكرمة عن ابن عباس لنا فيه كلام أيضا. قلنا: ما هو؟ قالوا: قد ورد موقوفا على ابن عباس. يبقى إذن المرفوع عندكم يعل بإيش؟ بالموقوف. إذن الموصول يعل بالمرسل، لا نعتمد هذا الكلام. وقالوا: بل يعل المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالموقوف على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فالحاكم صراحة بين علة الرفع، يعني قال: رفعه أبو قتيبة، وأبو قتيبة ثقة، وهذا هو الحق. فإذا الرفع صحيح، الرفع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الراجح الصحيح. الرفع صحيح، ولا شذوذ ولا تضعيف ولا إعلال بالوقت، بل الرفع صحيح. والموقوف على ابن عباس لا يخالف المرفوع على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن السلام أنكر على من لم يمكن الأنف من الأرض، وهذا هو فعل السلام، ما صلى السلام قط إلا ومكن جبهته وأنفه من الأرض. وأيضا ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أن السلام رأى بعض نسائه مكنت الجبهة من الأرض ولم تمكن الأنف، قال: ما هذه؟ يعني ما تفعل هذه؟ ثم قال: لا تجزئ صلاة من لم يمكن أنفه من الأرض. وهذا حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث فيه ضعف في الإسناد. عمر الشيباني ضعف، هو ضعيف كما قال البخاري منكر الحديث. فالحديث فيه ضعف، لكن يغنينا حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بالتصريح: لا تجزئ صلاة أحد حتى يمكن الأنف من الأرض. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على ركنية تمكين الأنف من، أو الأنف تسجد مع الجبهة. هذا بالنسبة للقولين. الراجح من القولين في المذهب والقول الثاني، وهذا الذي ارتضاه المتأخرون المحققون من المذهب وفقا موافقة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه سجد ومكن الجبهة ومكن الأنف، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وسنة السلام أحب إلينا، فيكون من سجد فمكن الجبهة ولم يمكن الأنف فصلاته باطلة ولا تصح، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها آمرا عباد الله، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا هذا الراجح الصحيح القول الثاني، وإن كان هذا القول غير معتمد في المذهب، لكن هو الصحيح لأنه الموافق للأثار وللأدلة. خالف في ذلك الأحناف، وافق القول الثاني الجمهور الحنابلة والمالكية وافقوا القول الثاني، ألا وهو ركنية الجبهة والأنف. وخالف الأحناف، خالف القول الأول والثاني، وخالف الجمهور بطبيعة الحال. قالوا بأنه المكلف مخير في الصلاة بين أن يسجد على الأنف أو يسجد على الجبهة، وهذه تنفع كثيرا في الشباب، تراه يصلي الأنف لا يمكنها من الأرض، وبعضهم يسجد على الأنف لا يسجد على الجبهة، سريع السجود يسجد على أنفه ويقوم ولا يسجد على الجبهة. الأحناف قالوا المكلف مخير بين السجود على الجبهة أو السجود على الأنف، وصراحة لهم وجه من الأدلة لا يصح الإنكار عليهم بشدة، لأن حديث ابن عباس يساعدهم على ما استدلوا به وإن لم يكن راجحا. قالوا والدليل عندنا حديث صريح عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها الرأس الجبهة ثم أشار إلى الأنف. إشارتي إلى الأنف، إشارة المسلم الأنف تدل على أنه يجزئ إن كانت على الأنف أو يجزئ إن كانت على الجبهة، لأنه لما مكن الجبهة قال الجبهة ذكرها ذكرا قولا وأشار إلى الأنف، فيها دلالة على التخييس أنه لو سجد على الأنف صح ذلك، لو سجد على الجبهة صح ذلك، وهذا هو مذهب الأحناف. فالراجح الصحيح في ذلك هو قول الموافق لقول الجمهور، قول الغير معتمد في المذهب هو القول الموافق للجمهور، وأن الركن الصحيح في هيئة السجود أن يمكن الجبهة ويمكن الأنف، هذا بالنسبة لهيئة السجود. فإذا قلنا بأنه لابد من تمكين الجبهة وتمكين الأنف، فسجد الرجل على الغطرة، سجد الرجل المكلف على كور العمامة، بل هو أصح ما يكون أيسر في التصور في النساء، لأن المرأة الخمار بينزل الخمار إلى الحاجب، إن كانت المرأة منتقبة أو غير منتقبة الخمار بينزل إلى الحاجب فهي تسجد على الخمار. فهل من سجد على كور العمامة أو سجدت المرأة على الخمار هكذا سجدت على الخمار أو سجد على يديه من الحر من شدة الحر أو على القلنسوة التقية سجد عليها، هل يجزئ أم لا يجزئ؟ في المذهب لا يجزئ، في المذهب من سجد على كور العمامة، إذن بالتبع لو سجدت المرأة على الخمار الذي غطى الحاجب لا يصح، من سجد على كور العمامة أو سجد على الخمار فهذا السجود لا يصح، هذا السجود لا يصح ولا تعتد بهذه الركعة في المذهب. قلنا وما أدلتكم على ذلك؟ قالوا أدلتنا كثيرة، منها أولا التصريح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمرا الأمة بأسرها أن تتعلم كيف تتعبد بما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن القيم وترجيح ابن القيم في الرواية الثانية لأحمد قال ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم على كور العمامة قط ولم ينقل. فإذا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وطول سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الجبهة ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، نعلم أن مخالفة ذلك تفسد، إذ المخالفة يقع فيها المحظور أو النهي، ومطلق النهي يقتضي الفساد، فإذا الصلاة لا تصح أو السجود على كور العمامة لا يصح. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر في السبعة أعظم ذكر الجبهة، والذي سجد على كور العمامة ما مكن السجود على الجبهة، هذا يطلق عليه أنه ساجد على كور العمامة، ساجدة على الخمار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مكن جبهتك من الأرض، فتمكين الجبهة فرض، والذي يسجد على كور العمامة ما مكن الجبهة من الأرض. واستدلوا بالأثر الثالث، واستدلوا أيضا بالحديث الثالث على ذلك، حديث خباب بن أرت رضي الله عنه وارضاه كما في مسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا له حر الرمضاء، يعني نريد أن ييسر علينا حر الرمضاء، إذا سجد المرء ما يستطيع أن يمكن الجبهة من الأرض من شدة الحر، وهم كانوا يسجدون على إيش؟ على الحرير، على الفراش الوثير، فكانوا يسجدون على الحرير فما يتعبهم الحرير، كانوا يسجدون على إيش؟ على الحصى أحسنت، فكان من الفقر، هم كانوا من الفقر بمكان، فكانوا يسجدون على الحصى فمن شدة الحر لا يمكن أحدهم الجبهة على الأرض. قالوا اشتكينا ذلك إلى رسول الله فلم يشكنا فلم يزل شكوانا. فالعلماء يستدلون هنا، علماء المذهب يستدلون بهذا الحديث، قالوا لو كان الأمر بتغطية الجبهة جائزا، لو كان هذا الأمر جائزا ليسر النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته وأزال عنهم هذه الشكوى حر الرمضاء، صحيح ولا لا؟ لكنه لم يرخص لهم أن يضعوا الثوب بينهم حائلا بينهم أو بين الجباه وبين الأرض، لما لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه يجب تمكين الجبهة على الأرض. هذه وجه الدلالة من هذا الحديث، حديث خباب بن الأرت. لواحد ممكن أن يعترض اعتراض جميل يقول أنت دائما تقول ديننا دين اليسر والسماح، شريعتنا شريعة التيسير، فأين التيسير هنا من حر الرمضاء ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم شكواهم؟ قلنا الحمد لله جاء التيسير بالنسخ، نسخ هذا الحكم بحديث أبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد كما في الصحيح إذا اشتد الحر فأبرده بالظهر. فجاء الناس هنا الآن ما كان منهم واحد يستطيع أن يمكن جباده من الأرض من الحر، فنسخ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا الوقت وقال أبرده. وبعض العلماء يرى أن هذا على الوجوب، أبرده إذا اشتد الحر فأبرده بالظهر، يعني إلى قبيل العصر حتى يعني تزول شدة الحر. هذا بالنسبة للقول الأول وهو المعتمد في المذهب، ووافق في ذلك رواية عن أحمد. يبقى قول للمذهب وقول للحنابلة. القول الثاني هو قول الجماهير المخالفون للمذهب، قول الجماهير الحق هو قول الأحناف وقول المالكية، والقول أيضا رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد. كثير من المتأخرين رجحوا هذه الرواية عن أحمد، ألا وهو أنه يجوز السجود على كور العمامة، يعني كالعمامة هذه الطويلة، هذه عمامة أخينا محمد إذا سجد عليه، أو الشيخ الفاضل المتغيب كثيرا الذي ما نراه إلا كالورد تفوح شذاه من مدة إلى مدة، إذا سجد على هذه العمامة المكورة أمامكم الآن، إذا سجد عليها نقول له سجودك لا يصح. أما بعض الحنابلة والجمهور يقولون لا، السجود يصح، وهو خلاف الأولى، خلاف الأولى. واستدلوا على ذلك بأدل أو قل بدليل واحد، هذا الدليل هو دليل أنس ومعه دليل آخر عن الحسن. أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه كما في الصحيح قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن شدة الحر لا يستطيع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، قال فيضع أحدنا ثوبه بينه وبين الأرض، يضع ثوبه يعني عند فاصل بين الجبهة وبين الأرض، فكان يسجد أحدنا على ثوبه. هذه حديث أنس في الصحيحين، أنس يقول كنا مع رسول الله. وجه الدلالة هنا أن قول أنس كنا مع رسول الله، إذا هذا الحديث وإن كان موقوفا فحكمه حكم الرفع، يعني معنى ذلك أنس يقول انتبهوا قد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته في شدة الحر وهم يصلون ويجعلون على الجبين الثوب، الثوب يكون بينه وبين الجبهة وبين الأرض، فيجعلون وسيطة بينها وبين الأرض. فإذا إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه سنة تقريرية، فهذه سنة إيش؟ تقريرية. واستدلوا أيضا على ذلك بحديث عن الحسن رضي الله عنه وأرضاه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون وأيديهم في الثياب. يبقى اليد أيضا مش على إيش، وهذا دليل الشافعي على أنه لا يجب الأعضاء كما سنبين، وأيديهم في الثياب. ممكن يتصور الإنسان يده في الثوب دون أن يجعلها على الأرض، معي متصور المسألة ولا مش متصورة؟ مش متصورة ثابت، لكن يده ليست على الأرض، مش متصورة هكذا اليد ليست على الأرض، قال أيديهم في ثيابهم، أو نقول لا متصورة أنه اليد في الثوب ويأخذ بالثوب ويجعله إيش على الأرض، يعني جعل الثوب بين يده الكفوف وبين الأرض. قالوا الحسن البصري قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يصلون فيضعون أيديهم في ثيابهم، قال ويسجدون على العمائم، قال ويسجدون على العمائم. مفروع قال يسجد أحدهم على كور عمامته، يسجد أحدهم على عمامته. قالوا هذه أدلة دلت لنا على مسألة السجود على كور العمامة وأنه يجزئ، وهذا يعني كان من حر الرمضاء. قالوا عندنا دليل من النظر، هذه أدلة من الأثر والدليل من النظر، ديننا دين اليسر والتيسير. وإذا قلنا بأن من سجد على التقية أو القلنسوة أو كور العمامة صلاته لا تصح، فأنتم أبطلتم الصلاة التي أصلها وظاهرها الصحة، فلابد من دليل أوضح من شمس النهار. وأيضا أنتم شققتم على الأمة في هذه المسألة، فشدة الحر كيف يمكن أن تزال على المرء إلا أن يسجد على شيء حائل بينه وبين الحصى التي يمكن أن يعني تؤذي المكلف عند صلاته، فهذه مخالفة لمقاصد الشريعة من التيسير على المكلفين. هذا بالنسبة للقول الثاني، وقلنا هذا القول هو قول الأحناف وقول المالكية، ورواية عن أحمد أكثر علماء الحنابلة يرجحون هذه الرواية، على أن المحققين منهم لا يخالفون هذه الرواية. ابن القيم يرجح الرواية الأولى وهي الحق وهي الصواب. والقول الراجح الصحيح من القولين هو قول المذهب، وهو القول الأول، وهو أن من سجد على كور العمامة بلا حاجة وبلا ضرورة، من سجد على التقية، من سجدت على الخمار هكذا لا بتمكين الجبهة على الأرض، فهذا السجود لا يصح ولا يجزئ، وهذه الركعة لا تعتد بها المرأة ولا يعتد بها الرجل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل هنا مخالفة الوجوب إلا ما دل الدليل على غير ذلك. والأمر الثاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألوه أن يزيل عنهم هذه الشكوى حر الرمضاء فلم يرخص لهم أن يضعوا حائلا بينهم وبين الأرض. أما حديث أنس الذي استدلوا به فموجه، الاحتمالات تعتريه. أي التوجيه اليسير الذي يوجه إليه قول أنس رضي الله عنه وارضاه بسط أحدهم ثوبه فسجد عليه، إما أن تقول بسط ثوبه العمامة صحيح، أو بسط ثوبه القميص أو الإزار والرداء. ما هو أنت تخيل وتصور القوم، كان كثير منهم السنة عندهم العمامة، كل منهم يتعمم، مفهوم ولا لا؟ وما يمكن يتصور في واحد منهم قد صلى عاري الرأس. توافقون؟ توافقون؟ أريد أسمع. توافقون؟ إيش الدليل؟ تفضل. ما الدليل؟ ما بطالب علم ما ينفع ما يكون عنده دليل. هات عامر. أحسنت ويا عندك. نعم، ابن عمر رضي الله لما دخل على نافع وهو من التابعين، فما بالك بقى الحرص، لما دخل على نافع وجده يصلي عار الرأس قال تخرج هكذا في الأسواق؟ قال لا، قال الله أحق أن تستحي منه. هل فيها دلالة أنهم كانوا يحرصون على العمامة؟ فإذا قال أنس بسط ثوبه إما يقصد العمامة، ولو كان يقصد العمامة لقالها صريحا كما قال الحسن، فسجدوا على العمامة فاستبعدنا العمامة. يا رب يفهموا. مش مفهوم؟ لا مش مفهوم أي حاجة، مش مفهوم. احنا الآن بنحلل لنوجه كلام أنس. أنس يصلي وينظر إلى أصحابة رسول الله، فهو يقول من شدة الحر كان أحدنا يبسط ثوبه، بسط ثوبه فسجد عليه. نريد ننظر في الثوب الذي بسطه الصاحب حتى يتقي حر الرمضاء. قلنا العمامة، ما هو الثوب؟ العمامة ثوب ولا ليس ثوب؟ ثوب صحيح. وهم يرتدون العمامة، ما يمكن لأحد منهم أن يصلي بغير عمامة. طيب هذه العمامة لو كان يسجد عليها لكان لأنس أن يقول سجد على؟ أجيبه. طب لما لم يقل العمامة قلنا يبقى إذن لابد أن نستبعد، مفهوم كده؟ يبقى استبعدنا أول شيء عشان نوجه التوجيه الصحيح. قال بسط ثوبه، بسط ثوبه إما الرداء خلعه في الصلاة صح وبسطه، أو هو لابس الرداء وضعه حائلا بينه وبينه. معي ولا لا؟ متصورين؟ الفقه فرع عن تصور. أو الإزار، لأنه بيلبس إزار ورداء، يبقى أخذ الإزار هكذا، آسف يعني هذه لا تغشمروها، هذا تعليم، أخذ هكذا ووضعه. متصور؟ يبقى عندنا تصوران لا ثالث له، إما أنه أخذ الرداء فجعله بينه وبين إيه، أو أخذ الإزار فجعله بينه وبينه. طيب الأول مستبعد. توافقون؟ مش متصور. توافقون؟ كيف أصلا هيجعل الرداء تحت رأسي؟ وهم أصلا كان اللي بيرتدي منه ثوب، الثوب هذا بيبقى طول العام لابس هذا الثوب، وطبعا هذا الثوب يكون على قدري، ما في وسع كثير فيه صحيح ولا لا؟ فمش هيستطيع انه يأتي به، مفهوم ولا لا؟ مش مستبعد لذلك. يبقى بقي ايش؟ اشد بعدا منه. ولا ما حدش فاهم؟ اشد بعدا منه، العورة تنكشف، اشد بعدا. اذا ما بقي لنا الا ان نقول بسط ثوبه المنفصل عنه. فوطة، هو فوط ثوبه، أي ثوب كان بعيد عنه، عنده منديل. يعني أنت الآن لابد أن توجه، افهم، أنت ما فهمتش المقدمات. إذا استبعدت الثوب الملاصق يبقى إذن أنت عندك تحرير بأن أنا ذكر الثوب، يبقى الثوب موجود. فإن كنت بمقدمة رصينة تستبعد الثوب الملاصق يبقى ما بقي عندك في المجادلة إلا إيش؟ الثوب المفصل. خلي بص يا باشمهندس يا دكتور، عند الانتظام يتبين لك الخفي. لا مفيش مدة، عندما تنتظم سأجادلك. الغرض المقصود اذا استبعدنا الثوب المتصل ما بقي لنا الا الثوب الايش؟ المنفصل. فاذا يتقي يبسط، وهذه مناسبه لقوله يبسط ثوبه، يبقى ثوبه المنفصل. الخمره معه خمر، شده الحر جعلته ياتي بالخمر. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه ناوليني الخمره؟ قال لما قال متصورة ولا غير متصورة؟ متصور، الخمرة موجودة فأخذها فوسط ثوبه فصلى فيه. هذا بالنسبة للأول. إن لم يكن، وقال الآخر الشامي الدكتور مع أننا مش هنرضى بجدالي لتغيبه وقلنا نازع كيفما شئت، لا لا أرتدي بذلك ثوبه هو الثوب. طيب إن لم ترتدي بذلك حديثكم حديث فعل وحديثنا حديث قول، صحيح؟ فالسنة عندكم سنة تقريرية والسنة عندنا سنة قولية، لأنه لم يرخص، صحيح ولا لا؟ فلم يرخص، لما لم يرخص قلنا حديثنا أقوى في الدلالة من حديثكم. قالوا لا، حديثكم بالمفهوم بالفهم والاستنباط. قلنا ونفس الحديث الذي تستدلون به أيضا بإيه؟ بالاستنباط بالتقرير فقط، لا غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأنا أقول غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتمال الأقوى، لأنه لم يزل شكواهم، فيبقى غاب عن سلم أنهم يسجدون على الثوب، وهذه كانت من أحد الصحابة، مفهوم الحمد لله. والإجابة الأخيرة هذا منسوخ، منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرده بالظهر وانتهى الموضوع، لا تبسط ثوبك والأمر وانتهى. فما في دليل لآخر، نعيد مرة ثانية كل اللي حدث من يوم أن جادلنا الدكتور الشامل المتغيب يوم الاثنين، ها؟ من يوم أن جادلنا. طيب يعني نقول الآن هذه المسألة الحديث حديث الفعل، حديث أنس، نحن نقول أنس يقول بسط ثوبه فسجد عليه، ننظر في أي ثوب سجد عليه، إما أن يكون الثوب ثوب ملاصق صحيح متصل، وإما أن يكون الثوب ثوب إيش منفصل. جئنا للثوب المتصل فوجدناه مستبعدا، إما على العمامة، والعمامة يعني ليس عينا أنس أن يقول سجدوا على العمامة كما قال أنس وكان يسجد أحدهم على العمام، مفهوم؟ فلما لم يذكر استبعدناها، فهي مستبعدة لأنها لفظة لم تأتي. طيب الثاني الثوب المتصل، إما أن يكون إزارا، وإما أن يكون رداء، وإما أن يكون قميصا. القميص مستبعد لأنه أضعف الأحوال، القميص يصعب جدا أن يسجد عليه، يجعله بين الجبين وبين الأرض، اسجد على على على جبينك، لا اجعلها كده تستطيع، افعل افعل عشان بس يرى الشام المتغير، مش ممكن تأتي في القميص، فالقميص مستبعد. إذن حيز الجدال كله في إيش؟ إزار ورداء. بينا استبعاد الرداء واستبعدنا الإزار من باب أولى، فيبقى لنا الثوب المنفصل، وبالاتفاق يصح للإنسان أن يسجد على الثوب المنفصل. يبقى أنت الآن لو قلنا حتى الثوب المنفصل لا يجوز، يبقى إذن الصلاة على السجادة هذا لا تصح، فالثوب المنفصل بالإجماع يصح السجود عليه. إذن هذه المسألة التي يعني تتعلق بمسألة السجود وتمكين الجبهة والأنف، فمن سجد على يديه، فمن سجد على الحائل، فمن سجد على ثوب متصل فسجوده لا يصح وركعته لا تصح، عليه أن يعيد هذه الركعة. ننتقل إلى المسألة الثانية في أيضا أعضاء السجود، وهي السجود إن كان السجود على الجبهة والأنف، هل هناك أعضاء أخرى يجب السجود عليها؟ قلنا قد ورد السجود على الجبهة والأنف، والسجود على اليدين، والسجود على الركبتين، والسجود على أطراف القدمين، أطراف القدمين. فهنا المذهب قالوا وهذا السجود، هيئة هذه السجود بالسجود على الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين من الكمالات، مش من الواجب، القول الأول في المذهب، بل هو المعتمد في المذهب، بل هو الأشهر والأظهر في المذهب. قالوا لا يجب السجود على الكفين، على اليدين والركبتين وصدور القدمين. يعني معنى ذلك إذا واحد بس وضع رأسه هكذا على الأرض صح سجوده عند المذهب، وده أصلا موافقه الأحناف. قالوا بأنه السجود على اليدين وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين ليس بواجب، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت. سجد إيش؟ وجه. ذكر شيء غير الوجه؟ قال سجد وجه، فما ذكر إلا الوجه، ولم يذكر يدين وركبتين، دلالة واضحة على أن الوجه هو فقط الركن في المطلوب في الصلاة. واستدل أيضا على ذلك بحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء والغير المسيء، قال مكن جبهتك من الأرض، وما ذكر أن يمكن ركبتيه ولا أطراف قدميه، قال مكن جبهتك من الأرض، فهذا أمر بتمكين الجبهة فقط، ولم يذكر باقي الأعضاء. فلما لم يذكر باقي الأعضاء قالوا إذن ليست ركنا، ليست ركنا وليست واجبة. واستدلوا على ذلك أيضا بالنظر، هذا من الأثر. أما من النظر فقالوا رحمهم الله، قالوا نقول بأن السجود على الجبهة أو أعضاء السجود المتفق على ركنيتها هي الجبهة فقط، لأنه هذا السجود يستعاض عنه بالإيمان في الجبهة فقط دون غير ذلك غيرها من الأعضاء. يعني لو سافر المرء وصلى النافلة على الراحلة له أن إيش؟ أن يومف استعاضة على السجود. وكذلك لو كان مريضا يستعاد عن السجود بإيش؟ بالإماء. قالوا دي دلالة واضحة جدا على أن الركنية فقط في إيش؟ في الجبهة، لأنه جعلها إلى بدل، ولم يجعل اليدين إلى بدل ولا القدمين إلى بدل. قالوا هذه فيها أيضا دلالة واضحة على أن الركن أو الواجب هو السجود على الجبهة دون الأعضاء. هناك قول ثاني في المذهب، وهذا أيضا الذي ارتضاه المتأخرون، قالوا بل الواجب السجود على الأعضاء السبع، على اليدين والركبتين وأطراف القدمين. والأدلة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الجبهة وأشار للأنف وقال اليدين والركبتين وأطراف القدمين، وأطراف القدمين. وأيضا استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بعدما سجد، سجد على اليدين والجبهة والأنف والركبتين وأطراف القدمين، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فصار هذا الفعل خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب كان واجبا، وهذا هو الراجح الصحيح. الأعضاء السبعة من الوجوب بمكان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. أما ما استدل به القوم أصحاب المذهب وقالوا بأن الأدلة جاءت تذكر الجبهة، أما الأدلة جاءت تذكر الجبهة فقط، هذا الذكر ذكر لما هو أشرف أعضاء الوضوء، أعضاء السجود فقط. الذكر هنا تنويه، لأن المكان المقام مقام خضوع وذلة وخشوع، ومقام دعاء استجلاب الخير من الله جل في علاه. فذكر أشرف ما في الإنسان، أشرف ما في أعضاء الإنسان هو إيش؟ الوجه. لذلك قال سجد وجهي، مع أنه حالة كونه ساجدا بأبي هو وأمه ويقول هذا الدعاء قد سجد الأنف واليدين واليدان وأيضا الركبتان وأيضا القدمان، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك لما ذكر ذكر أشرف شيء، لأنه يستجدي، لأن هذا الموضع موضع خضوع وذلة وطلب واسترجاع من الله جل في علاه ودعاء وإلحاح، فذكر أشرف ما فيه ذليلا خاضعا لربه جل في علاه. وأما ما استدل به أيضا من الحديث الثاني مكن جبهتك، قلنا تمكين الجبهة لأنه الغالب في الناس أنه لا يمكن، فأشار إليه أن يمكن، لأن أنت لا تتصور، لا يمكن أن يتصور رجل كان ساجدا لله جل في علاه لم يسجد على اليدين والركبتين والرجلين. فلما قال له مكن، إذن الساجد بهيئة السجود قد مكن فطرة، قد مكن الركبتين، قد مكن اليدين، قد مكن أطراف الرجلين، فالجبهة هي التي يتهاون فيها المكلف، لذلك أكد عليه وقال مكن جبهتك. مفهوم إلى هنا؟ مفهوم الحمد لله. أما بالنسبة للنظر عندما قالوا بمسألة أنه يستعاض عن السجود بالإماء، قلنا إذا كان يستعاض عن السجود بالإماء للعضو فلا واجب معه، إن سقط سجود هذه الأعضاء سقط من أجل التيسير، لقاعدة لا واجب مع عذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك العلماء قالوا بأن المعصور الميسور لا يسقط بالمعصور، يا ربي فهم نفسرها. ولذلك العلماء إيش قالوا؟ قالوا المعصور لا يسقط بالميسور، بمعنى الذي يسجد هكذا يسجد، صحيح ولا لا؟ هذا الآن أصبح معصورا عليه وكان مريض، طيب، لكن هو عند الهوي يستطيع أن يفعل ذلك، هذا ميسور له ولا غير ميسور؟ فإن كان ميسورا فله أن يفعل ذلك. أما إذا كان اليد والقدمين اليدين والقدمين لا يستطيع أن يرتكز عليهم، الرجل شلت يده وشلت قدم، ما يستطيع، لا يستطيع إلى ذلك سبيل، قلنا الذي لا يستطيع قد سقط، والذي يستطيع وهو الإماء قلنا هذا الإماء لا يسقط. المعصور الميسور لا يسقط بإيش؟ بالمعصور. فعندما كان العسر عليه والمشقة عليه في اليدين والركبتين والقدمين لا يستطيع السجود على هذه الأعضاء، قلنا لو سقطت عنه لا واجب مع عذر، لأن الله جل في علاه لم يكلف أحدا فوق طاقته. وأما بالنسبة للإماء قلنا لأن الإماء ميسور والميسور لا يسقط بالمعصور، هذا في الرد عليهم من جهة النظر. فيبقى لنا أن القول الراجح في هذا بأن أعضاء السجود لابد أن يسجد على الجبهة والأنف واليدين والقدمين وأطراف أو الركبتين وأطراف القدمين. يبقى لنا الكلام على ختم هذا الدرس، ختام هذا الدرس في الكلام على هيئة السجود. إذا سجد المرء فهيئة السجود التي يسجد عليها المرء هو أن يمكن جبهته من الأرض ويمكن أنفه من الأرض، وأن يسجد على راحة يديه ويضم أصابعه، يضم الأصابع لو تسمح بس أقول لهم نظرا وبعدين تبين لهم أنتم أنت عملا، ويضم الأصابع هكذا لا يفرج. والتفريج هنا يخالف الكفين، يخالفان القدمين، الكفان بالنسبة للكفين يخالفان القدمين. بالنسبة للكفان لابد من الضم لاستقبال القبلة، لأن أطراف الأصابع لابد أن تستقبل القبلة سنة قد فعلها الإنسان كما سلمان في حديث عائشة رضي الله عنها أنه استقبل القبلة بأصابعه، فالاستقبال يكون يسيرا عند الضم، أما عند التفريج لا يكون يسيرا، هذا لا يستقبل وهذا لا يستقبل، صحيح ولا لا؟ فالصحيح أنه الاستقبال يكون عند الضم، فضم الأصابع واستقبال القبلة بالأصابع. ويسجد يضع رأسه بين كفين، وتكون الكفان حذوى المنكبين، حذوى المنكبين. فأيضا من السنة أن يفرج بين المرفقين، بين عضديه، يفرج بين يديه، يفرج بين عضديه، حتى لو جاءت شاة أو بهمة تمر لمرت حتى أنه يظهر بياض الإبط كما سنبين. هذه السنة بالنسبة هذا الجزء الأول. والبطن يجافي، ورد آثار يجافي بطنه عن ركبتيه، تعلو هكذا ما أنه ينزل هكذا ضامم، ويفرق أهل المذهب بين الرجل والمرأة كما سنبين، فيجافي ويرفع البطن عن الركبتين. يبقى انتهينا من المقدمة، بقي الوسط وبقي إيش؟ المؤخرة. فالمؤخرة قال يفرج بين أصابع رجليه، وقد ورد حديث وائل بن حجر هذا الوصف، يفرج بين أصابع رجليه، لأن التفريج هنا يمكنه من يمكن الرجل من أن هي تكون ساجدة، فيفرج بين أصابع رجليه ويستقبل بهما القبل، يستقبل بهما القبل، يضم رأس أو يفرج. في المذهب يفرج بين الرجلين، في المذهب يفرج بين الرجلين، وقد ورد عن وائل بن حجر تصريحا بأن سلم فرج بين رجليه، يفرج بين رجليه. وبعض الروايات جاءت بأن سلم كان يضم رجليك، حسنا نبين إن شاء الله بعد ما نبين الآثار. إذا فهمنا الوضع الصحيح نظرا الآن بالسنة في هيئة السجود. مكن لنا عمليا هذه المسألة عشان الإخوة تنظر إليك، ولو حتى الأخ بس يوسع لك وتستقبل الإخوة تبين لهم مسألة السجود، بعدين تستدير تبين لهم القدم عشان يبقى المسألة، ولا تجد على كور العمامة حتى لا تخالف المذهب، ارفعها تفضل بين وفرج بين، فرج بين عضديك، تفرج أكثر من ذلك. قال في بعض الروايات قال ابن جزء أحمد ابن جزء كان يفرج بين يديه حتى نأوي له، يعني حتى نرق له، نقول اليد هكذا ده مشقة عظيم، فالتفريج عالي شوية، وسع شيخ التمكين فتوسع، لا رجل الأصابع تستقبل بها القبل هكذا. جيد، أنت ضممت وأنت تخالف المذهب بالضم هنا، تأخذ حديث عائشة أستاذ فرج بين رجليك كما الخلف، وبعدين خليك في المذهب الأول وبعدين سنبين الإخوة. رأت هذا ولا ما رأت؟ ما تشوف قم يا ما أنت عايز، وأنت جالس تشوف كمان، يعني نجيب لك الشاشة مش موجودة الآن. هذا هو، هذه هي هيئة السجود. اعطين بقى ظهرك وبين لهم الرجل مفرجة، فرج بين رجليك، لا بين لهم كيفية التفريج، وأيضا سنبين لهم أيضا الهيئة الثانية وهي الضم، الضم لحديث عائشة، لأن عائشة قامت من الليل قالت فالتمس السنة فوجدته يصلي قدمه منصوبتان، ولا تكون القدم منصوبة إلا إذا كانت أي مفرج هكذا، واضرب بأصابعك مستقبل بها القبلة أحسنت هكذا. هذا المذهب. ضم بقى شيخ القول الثاني، الضم هذا، الضم هذا ورد عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها أرضاها يعني قامت، لما عائشة رضي الله عنها أرضاها نامت فقامت فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فوقعت يدي عليه يصلي، قالت على قدميه وهما منصوبتان. لو كانت الرجل مفرجة لا يمكن أن تقول وقعت يدي على قدميه إيش منصوبتان، يبقى وقعت على واحدة فقط، مفهوم ولا لا؟ كلام واضح. فلما قالت منصوبتان يبقى لابد أن تكون إيش مضمومة، واضح؟ الحمد لله. أما الأدلة على ذلك فكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى لو أرادت بهمة أن تمر لمر. إذن هذا تفريج قوي جدا. قالت حتى إذا أرادت بهمة أن تمر مرت. وأيضا في رواية في النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جنح، هذه رواية، والرواية الأخرى جخ بتجديد الخاء مع الجيم قبلها. الرواية الأولى قال جنح تجنيحه بالأجنحة كأنها أجنحة، كأن الأيدي إيش صارت أجنحة. والثانية جخ بتجديد الخاء وهي بمعنى جنح، يعني فرق بين يديه. وفي الرواية الأخرى أيضا عن عبد الله بن بحينة في مسلم رضي الله عنه أرضاه قال كان النبي إذا سجد فرق بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، كان يفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وفي الرواية الأخرى عن أحمد بن جزء أنه قال كان النبي إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له، يعني حتى نرق له، حتى نرق لهذا من شدة ما يجافي النبي صلى الله عليه وسلم بيديه عن جنبيه. والمعنى في ذلك يعني أنت لو نظرت للمعنى هذا لتمكين الجبهة والأنف من الأرض وتمكين أعضاء السجود وأيضا لإظهار الخضوع، لأن الركوع فيه تعظيم للرب جل في علاه، والركوع فيه إظهار الفقر للرب جل في علاه، والسجود أعظم، أعظم فقرا وأعظم ذلا. فتمكين الأعضاء من السجود فيها دلالة واضحة جدا على أنه يقر ويقول أنا أمكن نفسي من الأرض وأنا أقرب ما أكون إلى الأرض ذلا لله جل في علاه. وفيها أيضا من المعاني تذكير النفس أن هذا المآل، مكن نفسك من الأرض لأنك نازل إلى الأرض، نازل إلى الأرض، لا تحسب نفسك فوقها، ستكون تحتها، ستكون تحتها. فيقرب أيضا معنى الخشوع للمرء إذا أتى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. أيضا إذا فعل ذلك يبقى لنا أن نقول محظور عليه أن، يعني إن قلنا بالتفريج هكذا ورفع اليدين هكذا هي السنة، يحرم عليه أن يفترش افتراش السبع. والجمهور على الكراهة ليس على الحرم، لأن السلام في حديث أبي هريرة قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، في رواية انبساط الكلب، وفي رواية لا يفترش أحدكم افتراش السبع. فإذا سجد كثير من الناس تراه يضع تفعله يضع يده وكذا، يضع المرفق تحت في الأرض واليد في الأرض، يقول ما هو السجود على اليد، فهذه اليد ساجدة. لو تفعلها حضرتك تبينها للإخوة يكون جزاك الله خير. المحظور عن هذه هي انبساط الكلب. هذا الكلب لما بيجلس بيعمل ايش؟ بيبسط يديه هكذا. وايضا له تكمله اخرى نهى عنها الشرع، هو ايه؟ ان يجلس على اليتين اللي هو الايقاع. فنهى السلام عن المقدمه ونهى عن ايش؟ المؤخره، لان الساجد يسجد بمقدمه ومؤخره، صحيح؟ لما يتمكن، لما يرفع، اذا رفع كما سنبين، اذا رفع لا يجلس مجلس الكلب ايضا او جلسه الكلب، وهي الايقاع. نهى عن ايقاع كايقاع الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. يبقى إذن هذه السنة وهذا المحظور عنها في الصلاة. يبقى لنا إذا تمكن المرء وأتى بالسنة وأقام السنة في هيئة السجود كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، يبقى له أن يأتي بسنة السلام في الدعاء. ماذا يقول إذا سجد؟ إذا سجد الذي يجزئه مقدار تسبيح في المذهب، إذا سجد الذي يجزئه مقدار تسبيح وإن لم يسبح، تفهم هذا، لأن التسبيح عندنا في المذهب إيش؟ سنة، سنة من الهيئات، سنة من السنة. فالتسبيح ليس بواجب، فهو يبقى ساجدا على هذه الهيئة مقدار تسبيح أقل ما يجزئه. وأقل الكمال أن يسجد ويسبح ثلاثة، يسبح ثلاثة يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وهذا الحديث ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه وبين أن أقل الكمال أن يسجد المرء فيقول سبحان ربي الأعلى، وهذا حديث ضعيف قد بينا ضعفه قبل ذلك. وورد أيضا في حديث متكلم فيه كما بينا قبل ذلك وفصلنا القول فيه أنه لما نزل قول الله جل في علاه فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما أنزل الله جل وعلا قوله جل في علاه سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث متكلم فيه وإن صححه الألباني، لكن متكلم فيه وتقدمون ضعف هذا الحديث فيه كلام على الأقل. أما الحديث الظاهر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا له أن يدعو بما شاء. ورد أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وورد عنه أيضا أنه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أو قال اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي. يتأول قول الله جل في علاه إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر. وجماع ذلك أن يجتهد في الدعاء في السجود، لأن العبد أقرب ما يكون لربه جل في علاه، وهو كلما كنت أذل لربك كلما كنت مرفوعا عنده وكنت مقبولا عنده، أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن، يعني حري حقيق حقيق أن يستجاب لكم. لماذا؟ لأن الهيئة هيئة خضوع وذل وقرب من الرب الجليل. قد اعترفت بفقرك واعترفت بذلك وخضوعك وحاجتك اللازمة لك لربك جل في علاه الغني عنك والغني عن عبادتك، فأنت أقرب ما تكون له وأنت ساجد، فاجتهد في الدعاء لن يردك ربك جل في علاه. أنا عند ظن عبدي بي، قال فقمن فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا الذي قاله علماؤنا واستدلوا به في الذي الذكر الذي يقال في السجود. ننتقل بعد ذلك إلى الهيئة الأخرى وهي الجلوس بين السجدتين، وهذا إن شاء الله الأسبوع القادم نفصله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.